قبل قليل أشرت إلى كمال الانقطاع ثم إلى شبه كمال الاتصال، وعند حديثي عن شبه كمال الاتصال أشرنا إلى قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، وقلنا إن الجملة الثانية تصلح أن تكون جوابا على سؤال مقدر من الأولى أو مفهوم من الأولى. الكلام ذاته يقال في قول الشاعر زعم العوادل أنني في غمرة صدقوه ولكن غمرتي لا تنجم. الغمرة المصيبة التي تحتاج إلى أن تكشف عن المرء. زعم العوادل، العوادل جمع عادلة، جمع عادلة يجمع العرب شاعر على شواعر وعادلة على عوادل وكاتب على كواتب. زعم العوادل أنني في غمرة، طبعا نتيجة حبي لهذه المرأة ظنت النسوة اللواتي حولها ظنت بي سوءا، يعني أنني مصاب لازم أعرض بمصيبة. ثم يقول صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. ما المصيبة التي أصيب بها الشاعر؟ الحب، حب هذه المرأة. قوله زعم العوادل أنني في غمرة، هذه جملة أولى. الجملة الثانية جملة صدقوا، الجملة الثانية جملة صدقوا، وقد فصلت جملة صدقوا عن جملة زعم العوادل لأن بينهما شبه كمال اتصال، فالثانية تصبر أن تكون جوابا على سؤال مقدر من الأولى أو مفهوم من الأولى. بعد ما أقول زعم العوادل أنني في غمرة، ربما توارد على ذهني السؤال التالي: هل هم كاذبون أم صادقون؟ هل كذبوا أم صدقوا؟ يأتينا الجواب صدقوا، يأتينا الجواب صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. نقول فصلت جملة صدقوا عن جملة زعم العوادل لأن بينهما شبه كمال اتصال، فالثانية تصبح أن تكون جوابا على سؤال مفهوم من الأولى. هذا هو الجواب، هذا هو التعليق البلاغي على الحديث. ومنه أيضا قول الشاعر يقولون إني أحمل الضيم بعدهم أعوذ بربي أن يضام نظيري. يقولون إني أحمل الضيم بعدهم أعوذ بربي أن يضام نظيري. طبعا هذا في معرض المدح، البيت هنا في معرض المدح. فصلت جملة أعوذ عن جملة يقولون، فصلت جملة أعوذ عن جملة يقولون لما بينهما من شبه كمال الاتصال، فالثانية تصبح جوابا على سؤال مفهوم من الأولى. كيف يقولون إني أحمل الضيم بعده؟ السؤال هو كذبوا أم صدقوا؟ كذبوا أم صدقوا؟ يقول أعوذ بربي، ما معنى أعوذ بربي؟ كذبوا، يعني كذبوا. أعوذ بربي يعني كذبوا. أنا أقول لزيد على سبيل المثال أو يقول القاضي لزيد هل سرقت يا زيد؟ يقول أعوذ بالله. ماذا فيه من كلمة أعوذ بالله؟ نعم أو لا؟ حتما لا، حتما لا، نعم. فهنا بعد يقولون إني أحمل الضيم بعدهم، الضيم يعني الهوان، الضيم الهوان، الهوان المذلة، المذلة الناتجة عن الحب طبعا، المذلة الناتجة عن الحب. بعد ما قررنا الجملة الأولى يقولون إني أحمل الضيم بعدهم لعل سؤالا طرح هل كذبوا أم صدقوا؟ نقول أعوذ بربي أن يضام نظيري. فهم كاذبون، فهم كاذبون في زعمهم أو في قولهم إني أحمل الضيم. إذا حالات الفصل هي ثلاث حالات: كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال. الآن أحدثك أخي عن حالات الوصل بين الجمل. كمل الحديث عن آخر بيت. شبه كمال الاتصال. كمال الاتصال الأولى؟ الأولى كمال الاتصال وقد شرحناها في المحاضرة السابقة. نعم. الآن تحدثت عن كمال الانقطاع وعن شبه كمال. إذا الحديث عن حالات الفصل انتهى. الآن نبدأ بالحديث عن حالات الوصل، والوصل هو العطف بين الجمل بالوصل. الوصل، نعم. العوادل جمع عادلة. العدل هو اللوم والعتب، لكن هذا اللوم يكون في الحب. نعم. أحسن أقل اللوم عادلة والعتابة وقولي إن أصبت لقد أصاب. عادلة يعني عادلتي، يعني أيها المرأة التي تلومني في حب صديقتها. نعم. هذا سؤال جميل، هذا سؤال جميل. لعله من باب التغليب، لعله من باب التغليب، لعله من باب التغليب. أصل العدل إخواني، إذا عدتم إلى دواوين الشعراء فإنكم تجدون أن أكثر ما يكون العدل يكون من النساء اللواتي هن صديقات المحبوبات. أكثر ما يكون العدل من النساء اللواتي هن صديقات المحبوبات. لذلك لا يقولون عدال إلا فيما نبغ، دائما يستخدمون العوادل على أنه جمع عادلة. فلعله قال صدقوا على التغليب. طبعا لا يستقيم الوزن اذا قال صدقنا، حتما لا، لا يستقيم الوزن ان يقول صدقنا. المفرد عادلة، نعم، شاعرة شواعر، عادلة عوادل، كاتبة مؤنث. المفرد مؤنث، شاعرة يجمع على شواعر، عادلة تجمع على عوادل، وهكذا. حالات الوصل، المراد في حالات الوصل يعني متى يجب أن يكون العاطف موجودا بين العبارتين، متى يجب أن يكون حرف العاطف الواو حتما، الواو حتما، متى يجب أن تكون الواو بين الجملتين. في ثلاث حالات يجب أن تكون الواو بين الجملتين أو بين الجملتين، في ثلاث حالات. كان نقول حالات الوصل ثلاث، قبل قليل قلنا حالات الفصل ثلاث، لأن نقول حالات الوصل يعني العطف ثلاث. إذا قرأتم معكم قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أخبر الله عز وجل، أخبر الله عز وجل عن المبتدأ، وين المبتدأ؟ الله أخبر عن هذا المبتدأ بجملة يبسط، فقال الله يبسط، الله يبسط الرزق لمن يشاء، ثم قال ويقدر، ويقدر هذه الواو حرف عطف، وجملة يقدر وجب عطفها على جملة يبسط، يعني وجب وصلها بجملة يبسط. ما السبب؟ لأن الآية الكريمة أرادت أن تكون الجملة الثانية خبرا، لأن الآية أرادت أن تكون الجملة الثانية خبرا أيضا. في الإعراب لا أقول خبر، أقول واو عاطفة وجملة يقدر معطوفة على جملة يقدر، هذا في الإعراب. لكن في البلاغة نقول المراد أن جملة يقدر هنا خبر أيضا، كأن الآية تريد أن تقول الله يبسط ويقدر، الله يبسط ويقدر، فلا بد هنا من الوصل. البلاغيون يسمون هذا الموجب للوصل، هذا الموجب للوصل يسمى عندهم بالتعبير التالي، إذا أراد المتكلم أن يشرك الجملتين بحكم إعرابي واحد، عندما يريد المتكلم أن يشرك الجملتين بحكم إعرابي واحد يجب الوصل، يجب الوصل. لا، البلاغيين عند البلاغيين، لأنها تشترك مع جملة يبسط لأنها خبر مثله. يقولون تعبيرا عن ذلك، يقولون إذا أراد المتكلم إشراك الجملتين بحكم إعرابي واحد فعليه الوصل. طبعا لا ينبغي أن يكون الحكم الإعرابي موجها نحو الخبر، لا، الحكم مفعولين من حال أي شيء. المهم أنني إذا أردت إشراك الجملتين بحكم إعرابي واحد علي أن أصل بين الجملتين. مثاله قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. من المستحيل ان تكون الايه مثلا لو كانت في القران الكريم، من المستحيل ان افهم شيئا عندما اقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الكلام هنا غير مفهوم. فلا بد من وصل هذه الجمله بهذه الجمله، لان المراد اشراك الجملتين بحكم اعرابي واحد. منها قول الشاعر مادحا يقول وما زلت مذ كنت تولي الجميلة وتحمي الحريمة وترعى النسب، وما زلت أيها الممدوح مذ كنت تولي الجميلة وتحمي الحريمة وترعى النسب. أراد الشاعر هنا أن يشرك الجمل تولي تحمي ترعى بحكم إعرابي واحد، وهو هنا إيش؟ ما هي العراق هنا؟ ما الحكم العراق؟ لا لا نعم. وما زلت فرنسا وما زلت أيها الممدوح ما زلت تولي وتحمي وترعى، فلا بد من الوصل، لأن المراد اشتراك هذه الجمل جميعا في حكم إعرابي واحد. أراد الشاعر أن تكون الجمل كلها خبرا بما زال. حكم إعرابي كنت تم. لا وما زلت مذ كنت، مذ كنت اعتراف، هذه جملة معترضة. وكنت هنا لا تحتاج إلى اسم تم، لأن الكاء فاعل. مذ كنت يعني مذ وجدت. نعم هنا كان تامة، كان هنا تامة والكاء فاعل، والجملة مذ كنت اعتراف كأنه قال وما زلت تولي الجميلة وترعى داخلي. إذا أول حالة من حالات الوصل وجوب الوصل، إذا أراد المتكلم أن يشرك الجمل بحكم إعراب واحد، إذا أراد المتكلم أن يشرك الجمل بجملتين أو أكثر بحكم إعراب واحد. المراد إخواني من أجل الفرضية، يعني أنا عندما أقول على سبيل المثال إذا قلت أحب زيدا وأحترمه، إذا قلت أحب زيدا وأحترمه فإنني أريد أن أخبر المخاطب بأن حبي لزيد مثل احترام له، وكلمة أو جملة أحترمه ليست بعيدة أو ليست منقطعة عن سابقتها، أنا أريد أن أخبر بهذين الخبرين، فأقول أنا هذا مبتدأ، أنا أحب زيدا هذه الجملة الأولى وأحترمه هذه الجملة الثانية، فلا بد من الوصل هنا لأن الجملة الثانية أساسية مثل الجملة الأولى تماما، لا بد من الوصف. هذه الحالة الأولى إشراك الجملتين بحكم إعراب واحد. الحالة الثانية أنا ذكرت في حالات كمال الانقطاع قبل قليل من حالات الفصل، قلت إذا كانت الجملة إنشائية والثانية خبرا ينبغي أن يكون بينهما فصل، إذا كانتا خبريتين فالوصل واجب، إذا كانتا خبريتين أو كانتا إنشائيتين فالوصل واجب. إذا كانت الجملة الأولى خبرية والثانية خبرية ينبغي أن يوصل بينهما، وكذلك إذا كانت إحداهما إنشائية والثانية إنشائية لا يوجد انقطاع، وإنما يوجد كما قلت حالة وصل وجوب وصل. من الإنشاء من الخبر قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وهذا العطف وإن الفجار لفي جحيم، هذا خبر وهذا خبر، هذه جملة خبرية وهذه جملة خبرية، والعرب يعطفون خبرا على خبر، والعرب يعطفون خبرا على خبر. إذا إذا كانت الجملتان أو إذا اتفقت الجملتان إنشاء وخبرا بحيث تكون الثانية مثل الأولى خبر أو تكون مثل الأولى إنشاء، كونها خبرا مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكونها إنشاء ما جاء في قول الشاعر ناطحا يقول وأدني، أدني يعني قرب، وأدني إلى القرب المقرب نفسه، وأدني إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم، ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم. نقول وأدني هذا أمر، وأدني يعني إنشاء، الأمر إنشاء، ونقول ولا تشهد هذا إنشاء أيضا، عطف إنشاء على إنشاء. نقول وجب وصل جملة لا تشهد بجملة أدني لاتفاقهما إنشاء، لاتفاقهما إنشاء. في الآيتين هنا اتفاق الخبر، هنا اتفاق بالإنشاء، هنا هنا الاتفاق بالإنشاء. وأدني إلى القربة المقربة نفسه، يعني ما معنى هذا الشطر؟ مين من إخواني يفهم هذا الشطر؟ وأدني إلى القربة المقربة نفسه، ورد في كتاب آخر المقرب بصيغة الفاعل، ورد المقرب بصيغة المفعول. هل ترون أن المعنى كان الشاعر يريد أن يقول لك إن بعض الأصدقاء قد يكون لهم منزلة أقرباء، لأنه يقول إن صاحبك يمكن أن يكون في منزلة قريبه، فينبغي أن تقربه منه. يقول وأدني، أدني يعني قرب، من فعل أدنى يدني، وأدني إلى القربة المقربة نفسه، يعني الذي تشعر أنه قريب منك، ليس قريبا في النسب وإنما هو قريب في المضافة والصحبة. فيقول الشاعر ناصحا أن هذا الرجل ينبغي أن تجعله من الأقرباء. ثم يقول ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم، يعني إذا كان بينك وبين زيد من الناس اتفاق شهادة شورى أي شيء، لا ينبغي أن تطلع على هذا الأمر رجلا غير كاتم الصدر، رجلا غير كاتم. ينبغي أن تكون الأسرار دائما بين الاثنين. يقول كل سر جاوز الاثنين شاع، كل سر جاوز الاثنين شاع، هذه قاعدة عند العرب معروفة. نعم هذا لراجعة ويقال للنابغة، يقال لراجعة العربية ويقال للنابغة الصبيان. فليتك تحلو والحياة مريضة، وليتك ترضى والأنام غضاضة، ليتك الأولى تمن يعني إنشاء، وليتك الثاني تمن يعني إنشاء، والعرب يعطفون إنشاء على إنشاء. وجب الوصل إليه. الحالة الثالثة من حالات الوصل فصل هذه الحالة أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان في سوق بمكة، فسأل بائعا هل تبيع الثوب؟ فأجاب البائع لا عفاك الله. فسيدنا أبو بكر وهو من فصحاء العرب المعروفين سرّ وقال لهذا البائع لقد رجلتم لو كنتم تعلمون، قل لا وعافاك الله. قال للبائع لقد علمتم لو تكونوا تعلمون هذا الثمن، لو كنتم تعلمون، قل لا وعافاك الله، لا تقل لا عافاك الله، لأن قوله لا عافاك الله يوهم بخلاف المقصود، يوهم بأنه يدعو عليه وهو يريد أن يدعو له. نعم. فقال سيدنا أبو بكر قل لا وعافاك، قل لا وعافاك الله. من كلام سيدنا أبي بكر أخذ البلاغيون هذا المعنى وقالوا أنه يجب الوصل إذا فهم خلاف المقصود، يجب الوصل إذا فهم خلاف المقصود. كيف؟ أنا أسألك مثلا هل أخوك بخير؟ الصواب أن تقول لي نعم. أنا كذبت لها لا أقول نعم، يعني سليم على التفاوض. نعم الصواب أن تقول لي نعم وعطاك الله. لا اسمحوا لي غير العبارة، لأن العبارة هنا اختلفت عن عبارة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. نعم لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الصواب أن نقول لا وعطاك الله، الصواب أن نقول لا وعفاك الله. طيب أنت الآن يمكن أن يخطر في بالك السؤال الثاني، نتحدث عن العطف بين الجمل وأنت هنا تتحدث عن العطف عفاك الله على لا، يعني كيف أقنعك بأن الحديث هنا ما زال مستمرا عن الجمل؟ أنا أقول لك قوله لا يعني أخي ليس بخير، كلمة لا يعني ليس بخير، لا لا في عند العرب، كلمة لا يعني أخي ليس بخير. كلمة لا يعني أخي ليس بخير. طيب أنا عندما أقول لك أخي ليس بخير، الجملة إنشائية ولا ضربية ولا خبرية؟ خبرية. خبر. جملة عافاك الله إنشائية. إنشائية. إنشاء وخبر. طيب قلت قبل قليل أن الإنشاء والخبر إذا اجتمعا في قول واحد يجب الفصل. يجب الفصل نعم كلامك صحيح، لكن عندما أفصل يعني عندما أحذف الواو يوقع هذا الكلام في خلاف المقصود. يوقع هذا الكلام الفصل يوقعني في خلاف المقصود، فالجأ الى الوصل واستخدم الواو فاقول لا وعفاك. الوصل واجب في ثلاث حالات، اذا كان مراد المتكلم اشراف الجملتين بحكم الاعراب الواحد، اذا كانت الجملتان متفقتين خبرا وانشاء، ثم اذا اوهم الفصل خلاف المقصود، اذا اوهم الفصل خلاف المقصود فيجب الوصول. هذا الكلام الذي أردت أن يعني أتابع فيه، لأنه كل شيء إذا الله أحيانا تنبط إلى كتاب النظام من عندي أن نقفر يعني بعض القضايا البلدية من كتاب النظام. لا والله لما ينزل لما بقي لدينا طيب إذا الله أحيانا الأسبوع الجاي ممكن نتحدث عن بعض القضايا التاريخية التي بقيت 30 من كتاب الإضافة. بعض القضايا أنا أحب أن يعرف إخواني الإجازة والإطلاق لأنهم من الموضوعات المهمة. فنحن في أسبوع المقبل إذا أفضل سوف ندرس الإجازة والإطلاق في كتاب الإضافة. نكون غلط على صوري لحبك من أفضل. لأننا نجيب الكتاب ونحلل بعض الجمل ونذكر بعض الجمل ثم نقوم بالتعليق على هذه الجمل من ناحية الأخرى. تفضل. الإضاحة الخزوة منها سؤال آخر كم بقية الوقت؟ نعم هو سأل واحدا من الأعراب في مكان مكرم فقال له أيها الرجل أو أيها الشيخ ما في هل تبيع هذا الثوب؟ فقال الرجل في الأعراب قال لا أعبى فقط لأن أبو بكر فهم المراد أنا قلت أن كلمة لا تساوي جملة خبرية كأنه قال لا أريد بيعه كلمة لا تدل على أنه لا يريد بيعه هذه جملة خبرية جملة أعطاك الله إليه شيء اجتمع خبر وإنشاء فوجب الفصل كما قلنا قبل قليل لكن الفصل هنا مهم بخلاف المقصود نعم فرجنا قاعدة لأن الفقد يولي في خلال الفقد فلجأنا إلى الأمر هذا هو لم أقل إذا قلت لا عفاك الله كأنني أدعو عليه كأنني قلت له لا عفاك الله نعم هنا على شبان المعنى نعم دعاء الصبر فضل الله يجب أن تعطيه